الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هل تذكر ما قلته لك قبل ذلك عن الشيعة الاثنى عشرية وعن مبادئهم؟ لعلك سيتبين لك بعض هذه المبادئ على أرض الواقع. فلنبدأ. بسم الله. الله عز وجل يقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. مو إلي، إلينا. صيغة جمع، صيغة الجمع منه إلى أوليائه إلى خلفائه إيابهم وعليهم الحساب. فلذا الروايات هم متواثرة أن حتى أهل الجنة أمير المؤمنين هو الذي يقسم أهل الجنة على درجاتها، حتى الزواج التزويج لأهل الجنة على يد أمير المؤمنين، وسوق أهل النار في دركاتهم على يد أمير المؤمنين. خليفة الله كلمة هي. هذا كلام معمميهم، وهم يؤمنون بذلك، لا يقولون بأن القرآن محرف وفقط، ولكن يحرفون معانيه بما يناسب أهواءهم، حتى أنهم يأخذون ما هو لله وينسبونه لأئمتهم. وقبل أن نتكلم عن التفسير الصحيح للآية، قل لي بربك، كيف لبشر لا يستطيع أن يسمع اثنين في آن واحد، أن يحاسب مليارات المليارات من البشر في نفس الوقت؟ كيف لبشر ينسى أن يحاسب مليارات البشر ويعرف عمل كل شخص ويعرف عنه كل صغيرة وكبيرة؟ فإن قلت الأئمة لا ينسون، فأقول لك الإمام علي عندكم طاف بالبيت 8 أشواط وليس 7، فعل ذلك ساهيا ناسيا. كيف لبشر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، بل لا يستطيع دفع الموت عن نفسه، بل لم يستطع أن يدافع عن خلافته ويدافع عن نفسه، واقتيد للبيعة كالجمل المغشوش، كيف يحاسب كل هؤلاء؟ أليس عندكم أن عليا اقتيد للبيعة كالجمل المغشوش؟ كيف بإمام مات عطشانا وكثير من أولاده ولم يستطع دفع الموت عن نفسه ولا أولاده أن يحاسب الناس؟ أليس عندكم أن الحسين مات عطشانا؟ والأئمة عندكم يمارسون التقية خوفا من السلطان، بل إمامكم 12 دخل إلى السرداب خائفا، ثم يأتي هؤلاء ويقولون سيحاسب الناس. بالله عليكم، أي عقل هذا؟ أما بالنسبة للآية، فالمقصود بقوله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم هو الله تعالى، وعبر الله بالجمع عن نفسه للتعظيم والإجلال، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني أن الله عز وجل هو الذي نزل القرآن وهو له حافظ. بل إن الأمر لا يتوقف على ذلك، بل معمميهم يقولون أن الإمام هو الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نحن لا نأتي بهذا الكلام من بيوتنا ولا نفتري عليهم، هذا كلام معمميهم وعلمائهم، يقول أن إمامهم المهدي هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، والعياذ بالله. وقبله يقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هم الأئمة، بل الأئمة هم الذين سيدخلون أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، بل إن كلام علي عندهم هو كلام الله، والعياذ بالله. كلام علي يقارن القرآن، كليهما كلام الله. كلام حسين كلام الله، كلام المجتبى كلام الله، كلام السجاد كلام الله. قد يقول قائل هذا كلام فردي، فأقول له بالطبع هذا ليس كلاما فرديا، بل رواياتهم هي من علمتهم، فالأئمة عندهم يعلمون الغيب. فجاء في بحار الأنوار عن الصادق عليه السلام أنه قال والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين. فقال له رجل من أصحابه جعلت فداك، أعندكم علم الغيب؟ قال له ويحك، إني لا أعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء. ويحكم، وسعوا صدوركم ولتبصر أعينكم وتعي قلوبكم، فنحن حجة الله في خلقه، ولن يسع ذلك إلا صدر كل مؤمن قوي قوته كقوة جبال تهامة إلا بإذن الله. والله لو أردت أن أحصي لكم كل حصاة عليها لأخبرتكم، وما من يوم وليلة إلا والحصى تلد إيلادا كما يلد هذا الخلق، والله لتتباغضون بعدي حتى يأكل بعضكم بعضا. الإمام عندهم يعلم الغيب ويرى الحصى وهي تلد، حتى الحصى تلد عند الشيعة. وجاء في الكافي لشيخهم الكليني تحت باب إن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. فعن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير، فليس ذلك بحجة لله على خلقه. ف فهذه روايات تبين أن أئمتهم يعلمون الغيب ويعلمون ما سيحدث لهم، ولا يعلم الغيب إلا الله، وبذلك جعلوا أئمتهم شركاء لله، بل حتى إنهم يؤولون الله تعالى في القرآن بالإمام كقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. واضح جدا أنها أشرقت بنور الله عز وجل، ولكن هؤلاء لهم رأي آخر. فجاء في تفسير القمي قال أبو عبد الله: رب الأرض يعني إمام الأرض. فقلت: فإذا خرج يكون ماذا؟ قال: إذن يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزون بنور الإمام. ما دخل الإمام في وأشرقت الأرض بنور ربها؟ فليس فيها أي دليل من قريب أو بعيد على الإمام، ومعناها الواضح أنها ستشرق بنور الله عز وجل، ولكنهم ينسبون صفات الله لأئمتهم كما ذكرنا سابقا، بل إن ذكر الله عندهم ذكر الإمام. فجاء في تفسير القمة كذلك في قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يقول القمة: الذين آمنوا الشيعة، وذكر الله أمير المؤمنين والأئمة. يعني ذكر الله ليس كما نقول أن نجلس نذكر الله ونقول لا إله إلا الله سبحان الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن ذكر الله هو ذكر الإمام وغير ذلك الكثير. فماذا بقي لله لم يعطوه للأئمة؟ وذكرت لكم ذلك حتى لا يخرج أحد هؤلاء ويقول هذه أقوال فردية لبعض المعممين، وأثبت أن ما يقول أمثال هؤلاء المعممين لم يأتي من فراغ، وإنما جاء من كتبهم. شنو اللي من حرمات النبي صلى الله عليه وسلم؟ على أساس منافقة؟ لما نقول منافقة يعني لا حرمة لها، وإن كانت بنت نبي، زوجة نبي، أيا كانت تنقطع العلقة. وهي نفسها انتهكت حرمتها لما دخلت في معشر الرجال، ومو بس أنه أظهرت وجهها، أظهرت حتى صدرها للرجال لما اغتسلت أمامهم غسل الجنابة. ما طب. ولا يخفى عليك أنهم يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يطعنون في زوجاته ويقعون في عرضه. تخيل، يقعون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي زوجته عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات. فقد سمعت لهذا السبئي وهو من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي والذي أسس التشيع، فيقول أن عائشة رضي الله عنها أظهرت صدرها والعياذ بالله للرجال واغتسلت أمامه. دعونا نذكر الحديث لنبين لكم كذب هؤلاء وافترائهم على زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. أولا، من الذي دخل على عائشة رضي الله عنها؟ دخل عليها أخوها من الرضاع، قيل اسمه عبد الله بن زيد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو ابن أختها من الرضاع. يعني اللذان دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إخوة لها من الرضاع ومحارم لها بنص القرآن. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ومعنى هذه الآية أن الإخوة من الرضاع محارم، إذن اللذان دخل على عائشة رضي الله عنها محارم لها. ثانيا، قال: بيننا وبينها حجاب، يعني أنهم لم يريا جسدها، وإنما رأي شعرها وأعلى جسدها وليس صدرها، وهذا بنص القرآن جائز لأنه محارم لها. وبهذا يتبين لك كذب هذا الشخص ولطعنهم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ابتلاهم الله بالمتعة، فنساؤهم تكشف جسدها بالكامل لرجل بعقد متعة بلا حتى إذن وليها. المهم أن هؤلاء لم يطعنوا في عائشة رضي الله عنها فقط، بل يطعنون في فاطمة رضي الله عنها كذلك. اسمع، يقولون: كيف كان سلمان في بيت علي والزهراء وهذا أجنبي؟ بل في بعض الروايات أنه رأى شيئا من شعرها ومن ساقيها أيضا. هو يقصد هذه الرواية التي جاءت في بحار الأنوار للمجلسي: قال علي عليه السلام: يا سلمان، ائت منزل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنها إليك مشتاقة، تريد أن تتحفك بتحفة قد أتحفت بها من الجنة. يا سلام، علي يقول لرجل غريب وهو سلمان: زوجتي مشتاقة لك. تخيل، يقولون هذا عن علي بن أبي طالب. والله لو قالها أحد في زماننا عن زوجتي لرماه الناس بالدياثة، فما بالك بعلي وهو يقول لسلمان: زوجتي مشتاقة لك. يا سلام، لا تتعجب، فالعجب آت. دعنا نكمل. قال سلمان الفارسي: فهرولت إلى منزل فاطمة عليها السلام بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا هي جالسة وعليها قطعة عباءة إذا خمرت رأسها انجلى ساقها، وإذا غطت ساقها انكشف رأسها. لا إله إلا الله. يعني سلمان اختلى بفاطمة رضي الله عنها ورأى ساقيها وشعرها وهو رجل غريب ليس بمحرم، هل هناك طعن في علي وفاطمة أكثر من هذا؟ دعنا نكمل. ثم قالت: يا سلمان، جفوتني بعد وفاة أبي صلى الله عليه وآله. قلت: حبيبتي، أأجفاكم؟ قالت: فمه واجلس واعقل ما أقول لك. قال: لا حبيبتي، وعلي يقول لها فإنها إليك مشتاقة. هذا طعن صريح بلا خجل في فاطمة رضي الله عنها، بل طعن في علي وسلمان. هل هذا هو تكريمكم لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن انظر إليه وأمثاله يطعنون في عائشة رضي الله عنها أن دخل عليها محارم لها ورأوا شعرها، ثم هو عادي عندهم أن يدخل شخص أجنبي على فاطمة عندهم ويرى ساقيها وشعرها ويقول لها حبيبتي. ولكن هذا ليس بعجيب على الروافض، وما خفي أعظم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.